وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة Yeah.